هذا معروف في الصحيح بلفظ غير هذا اللفظ المذكور هنا وإن كان قريبا منه. وفي الصحيح غنية عن الضعيف. وفي الحديث هذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب إذا أتاهم يتجلى لهم في غير صورته فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست ربنا، فيتجلى لهم في صورته فيقولون نعم أنت ربنا، ويسألون هل بينكم وبينه علامة فيكشف عن ساق، وهو المذكور في سورة القلم يوم يكشف عن ساق، فإذا كشف لهم عن ساقه عز وجل خروا سجدا. من كان يصلي نفاقا فإنه يريد أن يسجد فيكون ظهره فيه كصياص البقر لا يستطيع أن يسجد فيخر على قفاه، نسأل الله العافية والسلامة. ومن كان يسجد لله تعالى في الدنيا فإنه يسجد كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون أهل النفاق لا يستطيعون. ثم يذهب بأهل الجنة إلى الجنة والصراط ينصب ويعطون على قدر أنوارهم، فإذا طفئت أنوار المنافقين نادوا المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإذا سألوهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال بعض السلف فتنتم أنفسكم بالمعاصي أو نحو هذا، فيظهر أثر المعصية نسأل الله العافية في ذلك المقام، فيكون النور على قدر الإيمان، فبعضهم يكون نوره أمامه كالجبل وبعضهم يصل حد نوره إلى أن يكون على قدر إبهامه يظهر مرة ويطفأ أخرى، والمنافقون عياذا بالله يكونون في الظلمة، ومن سقط من فوق الصراط فإنه يسقط إلى النار نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن الحديث ثبت بطريق غير هذا الطريق وبغير هذا اللفظ وهو موجود في البخاري. نعم. السلام عليكم. في بعض كتب العقائد يذكر بعض أهل العلم مع أنهم في الرد على أهل البدع أحاديث فيها ضعف، توجيه ذلك. طريقة أهل العلم رحمهم الله أن يوردوا ما جاء في الباب، يقولون من أسند فقد برئت عهدته، يعني إذا أعطاك السند لا يخفى على الإمام الآجري رحمه الله أن السند ضعيف، لكنهم يريدون جميع ما في الباب، ويقولون إن طالب العلم يميز يعرف أن السند هذا فيه مثلا علي بن زيد بن جدعان ضعيف، فأنت طالب علم أعطيتك الحديث بسنده وأنت تعي أن هذا الرجل ضعيف، ما الفائدة؟ الفائدة أن تجمع جميع النصوص الواردة مثلا في الرؤية في موضع واحد، هذا مرادهم رحمهم الله، يقولون تجمع جميع النصوص في موضع واحد فيكون منها الضعيف ومنها الصحيح ومنها الحسن، فيستفيد طالب العلم أن يجتمع كل ما في الباب في موضع واحد، هذا مرادهم. وإن كان بلا شك ما اشتد ضعفه ولا سيما ما كان موضوعا كان ينبغي التنبيه عليه، لكن مثل ما قلنا قد يكون في نظره الحديث لا يصل في شدة ضعفه إلى أن يوصف أحد من رواته بالوضع، وإن كان يراه ضعيفا لكنه يرى أنه يجمع جميع ما في الباب، هذا مراده. فإذا اجتمع عند طالب العلم جميع ما ورد في باب الرؤية، في باب القدر، في باب الصحابة رضي الله عنهم، هو مميز يعرف أن هذا صحيح وأن هذا ضعيف وأن هذا حسن، هذا مرادهم رحمهم الله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير العنبري قال حدثني أبي يحيى بن كثير قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أسلم العجلي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا هو يعلمهم شيئا من أمر دينهم إذ شخصت أبصارهم فقال ما أشخص أبصاركم عني؟ قالوا نظرنا إلى القمر. قال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة؟ يعني المراد أن الرؤيا على حقيقتها، لأنهم كأنهم رأوا القمر أو كأن الهلال ربما طلع أو نحوه فنظروا إليه، فسألهم عن الذي حملهم على أن تميل أبصارهم عنه، الذي جعلهم تميل أبصارهم عنه، فأخبروه أنه القمر، فقال فكيف بكم إذا رأيتم الله عز وجل جهرة، كما تقدم في الحديث أنهم يرون الله كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.

قال قلت ولم تدعونه يوم المزيد؟ قال إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف. الظاهر أنها المنابر، خطأ. الظاهر أنها المنابر وخطأ، هذا في الطباعة. السلام عليكم. ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل فينظرون إلى وجهه وهو يقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسألوني، فيسألونه الرضا فيقول فيقول رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسألوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس من يوم الجمعة، ثم يصعد عز وجل على كرسيه ويصعد معه الصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا فصل أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء فيها ثمارها وفيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا منه كرامة وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك سمي يوم المزيد أو كما قال. هذا اليوم يوم الجمعة له شأن في الدنيا وفي الآخرة، فهو في الدنيا عيد من الأعياد، فينبغي أن يتفطن له المسلم وأن لا يعده يوم نوم وتضييع، يحرص على التبكير الصلاة، يحرص على أن يصلي ما شاء الله وأن يذكر الله، فهذا يوم ليس يوم نوم وكسل، وإن قلبه كثير من الناس إلى هذا ينبغي أن يبكر ما يسر الله عز وجل له، ويحرص أيضا على أن يعود أبناءه ما استطاع حتى ينشأوا على هذه النشأة، فهو يوم عظيم له شأن، وكان السلف يهتمون به كثيرا. ففي هذا الحديث أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام وفي كفه مرآة بيضاء وفيها نكتة سوداء، سأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذه الجمعة جعلت لنا عيدا، وأخبر أنها الجمعة كما في الحديث الآخر هي التي أمر بها اليهود والنصارى لكنهم ضلوا عنها، فاليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم العظيم يوم الجمعة، وذكر فيه أن فيه هذه الساعة العظيمة لا يوافق المسلم هذه الساعة وهو يدعو الله عز وجل إلا آتاه الله تعالى، فينبغي أن يحرص على الدعاء أيضا في يوم الجمعة. يوم الجمعة الحقيقة في أوله وفي آخره يوم عبادة، فهو عبادة يبكر له، وهو عبادة أيضا في آخره ولا سيما بعد صلاة العصر، يحرص المسلم على أن يمكث ما يسر الله تعالى وأن يبقى وأن يدعو في هذه الساعة ما كتب الله عز وجل أن يدعو له من خير الدنيا والآخرة، فإنها ساعة استجابة. ثم ذكر أن القيامة يقع فيها هذا الأمر العظيم من أن الرب تعالى في اليوم الذي يوافق الجمعة ينزل سبحانه وتعالى وتحف الأنبياء بكرسيه، ثم الصديقون والشهداء وبقية أهل الجنة على الكثبان في يوم عظيم هائل، نسأل الله لا يحرمنا ولا إياكم ذلك المقعد العظيم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد مع الرب سبحانه وتعالى، فينظرون إليه، هذا هو الشاهد أنهم ينظرون إليه تعالى نظرا حقيقيا بأعينهم. فهذه فرص أيها الإخوة، والدنيا التي نحن فيها ماضية غادية منتهية، فيحرص العبد على التزود بمثل هذا، وإذا علم أن لهذه الجمعة

فيمطر الله عز وجل عليهم طيبا فيرجعون إلى أهلهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله عز وجل ريحا على تلك الكثبان فتهيجها في وجوههم حتى إنهم ليرجعون إلى أهلهم وإنهم وخيولهم ذكر كلمة لشباعا من المسك. نعم هذا كما تقدم هذا صحح سنده كما ترى فأغنى هذا الصحيح عن الذي قبله وفيه هذه الكرامات السعادة نسأل الله الكريم فضله التي يجدها المرء في الجنة مستديمة حتى ورد أنه يكاد أن يهلك من شدة ورد أنه لو قدر أنه يموت لمات من الفرح من شدة فرحته فيقال هذه الفرحة مستديمة فيك بخلاف فرحة الدنيا فإنها تنقطع وتتغير وتتكدر. الله المستعان.